حاجة يا روحي إنك توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، يا أغلى حاجة في عمري حبك قدر يروحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، يا أغلى حاجة في عمري حبك قدر يروحي. أنا وإنت حنتوعد ولا يمكن نتبعد، أنا وإنت حنتوعد ولا يمكن نتبعد، ما إنت الحلم الواعد وإنت الدولج روحي، أنا وإنت حنتوعد ولا يمكن نتبعد، ما إنت الحلم الواعد وإنت الدولج روحي، هو أنا روحي فيه وعيوني بتندهلي، بنسى الدنيا وجيلك أصلي ماليش من بعدك، مش قادر أحكي لك عاللي بيجرى في بعدك، بنسى الدنيا وجيلك أصلي ماليش من بعدك، ده أنا أول ما رأيتك ارتحت غيرك انت، مهما الناس يلوموني برضو ماليش الا انت، شوف صورتك بعيوني تلقى مفيش غيرك انت، مهما الناس يلوموني برضو ماليش الا انت، ده العمر بيحلالي والدنيا بتصفالي، طول ما احنا بنتعاهد I'm not afraid to die. حلو انك توأم